يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا

الصراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماء وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ شديد وقال موسى Nah. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل Go! كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت وسخر لكم الشمس إسماعيل وإسحاق فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.